بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر جمادى الثانية من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 49 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 4177. الشيخ رحمه الله بعد الاستعراض المطول لآراء الفرق الضالة، قلنا في الدرس الماضي والذي قبله ونكمل في هذا الدرس، أن الشيخ أراد أن يلخص ويركز نقاط الضلالات عند الفرق الضالة لتكون معلومة لدى طالب العلم، وفي نفس الوقت أراد أن يبرز دور أهل السنة والجماعة وما يجب أن يكون عليه السني، وما يجب أن يعتز به من دينه وعقيدته، وما يجب أن يفرح به من معونة الله ونصره وتأييده، وكيف أن النصوص تشهد له، وكيف أن الأمة كلها بأجيالها في يعني سنواتها الخيرة السابقة أنهم كلهم على هذا المنهج. هذا أمر يحتاجه طالب العلم، يحتاجه كثيرا، أولا لإيمانه ولعقيدته، والأمر الثاني لعلمه ولفقهه لدينه ولمقارعة خصوم هذا الدين وللرد على أصحاب الشبهات ولهداية من ضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. فإنه يا إخوة ما يخفاكم أن كثيرا من هذه الفرق الضالة وخاصة أهل التأويل والتجهيل وقعوا فريسة شبهات ضالة، فأن يأتي طالب علم فيجلي لهم هذا الخير ويجلي لهم ويزيل عنهم هذه الشبهة، هذا مقسم عظيم. نحن لا نتمنى إلا أن الأمة كلها تعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعدنا ولا يسرنا أن يهلك أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يلقى الله وهو على ملة غير ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يجب أن يستحضره طالب العلم دائما في دروسه، في محاضراته، في قراءاته، في خطبه، في عرضه لطلابه أو لمن يؤمهم إذا كان إماما وغير ذلك. يقول رحمه الله: فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. شوف هذا يعطيك فقه مسألة يريدها ابن القيم. يعني النهاية ما نصيبك من وحي رب العالمين وما نصيب هؤلاء الضالين؟ إذن حين تعرف أنك على الحق فبذلك فلتفرح، فبذلك فليفرح وهو خير ما يجمعون. قال رحمه الله: ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني. انتبهت لكلمة المجاز؟ وهو يريد، هو شرح الأمر سابقا لكن يريد أن يربط لك رؤوس الموضوعات. وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران، وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، فقاضون إلى البرهان. قلنا إن العقل السليم والفطرة والوحي هي أدلة المثبت لتوحيد رب العالمين. أولئك عندهم إما المجاز أو اتهام النصوص بالتشبيه و تحرفها بالتأويل وتبديلها والقول بأن هذه أدلة ظنية لا يثبت بها يقين وغير ذلك مما سبق ذكره ومما يأتي أيضا الإشارة إليه. وكذلك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان، وكذلك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذلك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان. هذا الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ شهودنا كلام رب العالمين، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفطرة السليمة، العقل الذي لم يتلوث برؤية، إجماع صحابة رسول الله، إجماع الأئمة المهديين وغيرهم. فما هو شاهدكم على النفي وإنكار إثبات ما أثبته الله لنفسه؟ هؤلاء شهودنا، وشهودنا عدول ثقات. فأين شهودكم؟ شهودكم الزور والعقل العفن الذي تلوث بلوثة علم الكلام والفلسفة. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان، وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن، وخيامكم مضروبة في التيه فالسكان كل ملدد حيران، هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسانه. إذن جنودنا جنود الله الذين اتخذوا الوحيين مظلة لهم يمشون في ضوئها وتحت مظلتها، أما أنتم فخيامكم خيام الضلالة، وجنودكم جنود إبليس، وشهادة من تاب منكم ومن أئمتكم لما أدركته التوبة مثل الرازي ومثل الجويني ومثل الآمدي وغيرهم وغيرهم وغيرهم ممن تاب، شاهدة على أنه قضى حياته في التيه، والغزالي وغيرهم وغيرهم مما أشار الأخوة إلى كلام الجويني والشهرستاني والخطيب، كل سبقا مرت معنا ما تخفى عليكم. والله يشهد إنهم أيضا كذا، تكفي شهادة ربنا الرحمن، ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن، ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان. إذا افتخرتم بهذيان أرسطو وإفلاطون وما أورده علم الكلام هذا الخداج المشوه، فلنا الفخر بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مساند الإسلام، هذه كتب الصحاح، هذه كتب الآثار، هذه مصنفات علماء الأمة شاهدة بمعتقد أهل السنة والجماعة. فشهادتكم ماذا؟ أرسطو وإفلاطون والذي مات وفي نفسه إن الموجب غير الممكن إلى آخر ما ذكروا في هرطقتهم؟ شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. بيت الزجاج أطرف ما كسره. هل ثم شيء غير رأي أو كلام باطل أو منطق اليوناني؟ ونقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان. ما عندنا إلا قال الله قال رسوله، لكن ما عندكم إلا قال فلان وعلام. لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان. من ابن الخطيب؟ الرازي. شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان. إذن هذا يدلك على معتقد ابن سينا، لأنه يقول أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيار، ويقول بتناسخ الأرواح، ويقول ويقول، فهذا زنديق، هذا ما هو. ولا يغرك المغفلون الذين يكتبون في الجرائد ويرسمون كاريكاتير ويحطون عمة أكبر من عمة إخوان السودانيين ويقولون الفيلسوف الإسلامي ابن سينا والفارابي وغيره. لا تعير عقلك لهؤلاء السفهاء. وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان، فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان، في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن، هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحفوظ الفرقان. حتى الأشعري لما من الله عليه بالتوبة وكتب مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر وقرر فيها علو ربنا وإثبات الأسماء والصفات على منهج أهل الحديث، أيضا لم تسلموا بهذا، وطعنتم حتى في توبة الرجل وشككتم في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحتوى الفرقان. ما هذه الآراء؟ ما عندنا ما يثبت به دليل إلا قال الله قال رسول الله. لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان، والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمال بلا نكران، والمثبتون طريقهم نفي على الإجمال والتفصيل بالتبيان. رجع إلى القاعدة الذهبية عند أهل السنة والجماعة أن منهج أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل السميع العليم الرحمن الرحيم الأول الآخر الظاهر الباطن، لما جاء إلى النفي قال ليس كمثله شيء، هذا منهج أهل السنة. وأما منهجكم فهو منهج أهل الباطل، وهو النفي التفصيلي والإثبات الإجمالي. فالإثبات يقول إن الله موجود وهو خالق هذا الكون، وعند النفي ليس بسميع ولا عليم ولا قدير ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يرزق ولا يشكر ولا يفعل ولا ولا ولا، إذن هو عدم. فلا داخل العالم ولا خارجه، لا متحيز ولا غير متحيز إلى آخر هرطقاتهم المعروفة. فهذا المنهج الفاسد يبطله كلام الله الذي قال ليس كمثله شيء فأجمل، ثم لما جاء إلى الإثبات قال وهو السميع البصير. فيجب أن نعض على منهج الكتاب والسنة بالنواجذ، الإثبات المفصل والنفي المجمل. فتدبر القرآن مع من منكم مع من منكما وشه حتى عندك طبعة غير طبعتنا؟ عندك طبعة أخرى يا شيخ؟ ها؟ طيب، فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن، وعرفتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان. فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان، لكن من النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني. هنا جاء الشيخ إلى أمر آخر، من ما هو موقف المسلم تجاه النص من كتاب وسنة؟ الإثبات والتسليم. أما أهل البدعة لا، نعرض النص الشرعي على رأي الشيخ وعلى فهم الشيخ فلان، وما يقرره الشيخ هو الذي يصار إليه. فقال واحد من شيوخ الضلالة إن هذا نص لا يفهم منه شيء فهو مجمل، أصبح هذا النكر هو الذي يحكم على كلام الله وكلام رسوله بأنه مجمل. وقال شيخ آخر لا، هذا أمر يعتبر إذا كان من السنة فهو حديث أحد، وأحاديث الأحد لا تثبت بها عقيدة فنردها، لأن العقيدة لا تبنى إلا على القواطع. فقدم هذا المصطلح المعتزلي على فهم سلف الأمة، أصبح منهجهم محاكمة نصوص الوحي إلى آراء الشيوخ. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إذا ثبت النص فهو مذهبي، عقيدة أو شريعة أو أخلاقا أو آدابا، إذا ثبت النص لا مصير إلى غيره، والناس هم الذين تعرض آراءهم على النصوص الشرعية، فمن قرب وسلم فأهلا به، ومن ابتعد فابتعد على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تأدبتم تقول مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، يعني كلام الله وكلام رسوله هو اللي مشكل ورأي فلان هو اللي واضح، ومن أين تعلم هذا؟ ومن اللي رزقه البيان؟ ومن اللي رزقه العلم؟ ومن ومن؟ فيكون كلامه أوضح من كلام رب العالمين وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأدبتم تقول مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا، وقلنا حسبنا النصان. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال لا التبيان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى آراء عندكم بلا كتمان، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن، والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان. والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان، هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان. إذن هؤلاء حاكموا نصوص الشرع إلى أفهم الشيوخ، وما يقرره الشيوخ، فأحدهم يقول إن الأخذ بظواهر القرآن كفر، ويكتب هذا في حاشيتي على الجلالين. إذن يلزم من كلامك أن القرآن دل الناس على الكفر ولم يدلهم على هذا، تكذيب لقول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وغيرها من النصوص اللي بيّنت عظمة الشريعة. نحن نحاكم آراء الرجال إلى النصوص، ما وافق النصوص فيقبل وما خالف النصوص فيرد. وأما أنتم فعكستم القضية، فحاكمتم نصوص الشريعة. مثلا الإسلام والكفر لها مصطلح في شريعتنا ولها نواقض، أنتم عندكم الذي لا يقر بالوحدانية هو الكافر، لكن لو ارتكب من أنواع الشرك الأكبر ما ارتكب ليس بكافر عند هؤلاء. ولهذا يا إخوة لا يعرفون من تأثر بعلم الكلام شيء اسمه ولا يوجد في كتبهم وبالتحدي شيء اسمه نواقض الإسلام إطلاقا. عندهم الكفر الأكبر عدم الإقرار بالوحدانية، وعندهم الإيمان الأكبر القول بالوحدانية. هذا رأس مالهم. يا أخي كفار قريش كانوا في رمكم، ما أدعى كفار قريش أن أحد أشترك مع الله في خلق السماوات والأرض، ومعترفين بتوحيد الربوبية، وإذا حزبتهم الأمور وأدرجتهم الملمات استغاثوا بالله وأخلصوا الدين ثم يشركون بعد أن ينجيهم الله كما دلت عليها عدة آيات. أنتم ترون أن أكبر ما يصل إلى الإنسان أن يقر أن الله واحد، وأن إذا لم يقر بالوحدانية فهو كافر، ونواقض الإسلام دعوة الأنبياء والرسل اللي كل نبي ورسول يقول لأمتي اعبدوا الله ما لكم من إله. ما معنى الإله؟ معبود، المعبود المطاع، ما لكم من إله غيره. كل هذا يضرب عليه صفحا. ولا ترون أن من عبد غير الله أنه قد أشرك؟ أين عقولكم؟ لكن هو علم الكلام المذموم وثماره الصيانة، صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زمان، يعني يذكرهم اللقاء يوم القيامة، وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، وإذا أصبت ففي رضا الرحمن، فالقوم مثلك يألمون ويصبرون، وصبرهم في طاعة الشيطان. يا لروعة البيت. يعني ترى ما كل، يعني بعض الناس قد يحس بالأذى، يعني في بلدان إخوة أهل السنة يحسون بالغربة فيها، ويحسون بالاستهزاء وبالسخرية وبالتندر بهم وبأذاهم وبسجنهم وبتعذيبهم. يقول الشيخ ترى إن تكونوا كما قال الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ترى أصحاب الباطل غير مستريحين وهم يرون أن هناك من ينقص عليهم حياتهم ولو كان فردا، أنه على الحق ويخالفهم. لما نادى أولئك الفجرة بقتل أهل الخير والإيمان ماذا عللوا؟ إنهم أناس يتطهرون. يا أصحاب الرجس ما يريدون يكون واحد صاحب طهارة وعفاف، لا، يريدون المجتمع كله يتحول بهيمة، حتى على مبدأ ما في أحد أحسن من أحد. لكن أن يوجد ولو شخص واحد ذكرا أو أنثى بالطهر والعفاف والنقاء وصفاء المعتقد، هذا ينخز على أهل الباطل حياتهم. ولهذا قال الله وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما تكفروا فتكونون سواء، غيرها من النصوص التي لا تخفى على الجميع. تقول الشيخ اصبر، ما يلاقي، ما هناك استقامة ولا هناك دين إلا ومن سننه الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلكم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين. هم يألمون وأنت لكنك ترجو من الله ما لا يرجو. ثم ليكن لك صبر، أولئك يصبرون وهم على الباطل وفي طاعة الشيطان، أفلا تصبر وأنت في طاعة الرحمن وفي عبادة؟ لا شك ينبغي أن يكون هذا زاد لك. قال رحمه الله فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء، وهذه أيضا يشد على ما ذكره في الأبيات السابقة. نحن متعبدون بنص الوحيين الكتاب والسنة، نحن لسنا متعبدين إلا بفعل وتقرير رجل واحد في هذا الكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان في الشيخ فلان ولا الإمام فلان ولا علان، لا، في رسول الله. وبعدين عللها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالذي لا يرجو الله ولا اليوم الآخر لن يتأسق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الوراء منذ شب حتى الآن. يعني قلت ترى الآراء هذه ما هي غريبة علي، أنا نشأت وتعلمتها وعرفتها حتى أنقذني الله بفتح حراني. تذكرون الأبيات اللي ذكرها؟ حتى أنقذني الله بفتح حراني، يقصد شيخ الإسلام. هي يقول ترى ما يراه القوم أنه عندهم زاد وعلم، وهذا ترى كله عارفة يعني، وكله مرة يتبه وكله عارف مخازيه، لكن الله من علي بالهداية. اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورع متشبع حتى الآن، ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد مئزره إلى الرحمن. وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بل النقصان، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران. وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران، والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بذا السلطان، حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان. دائما ابن القيم يخلي قلبك يرقص تعبيراته الأدبية الرائعة. صوره أنه أنا يعني أو طالب الحق هام في الوديان والوهاد والجبال والأوطان يبحث عن الحق، فمر بالطيب وبالخبيث وبالرأي السليم والسديد والفاسد والمبتدع والضال، يقول حتى هدانا الله. إذن هو ينسب الفضل لمن؟ لله، إلى خيمة المدينة. ماذا يقصد بها؟ وحي الرسالة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وفقني الله لهذا عرفت الحق. حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان، فأتى ليقدسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان، لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان. هذا اعتراف وانكسار بين يدي الله. فإياك يا أخي الموفق أن تغتر بما قرأت أو بما تعلمت، بل انطرح بين يدي ربك واسأله الثبات، واسأله تبارك وتعالى. فقد كان أكثر دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والقلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء. اللي يسأل الإنسان ربه الثبات على الدين وعلى الاستقامة حتى يموت. لكن توقف خاضعا متذللا مستشعرا الإفلاس من أثمان، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له البعاني. والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان، كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيراني. إذا السنة لها أعلام واضحة، كان يصور واحد رايح طريق المدينة سيجد أعلام وعلامات أن هذا هو الطريق اللي يؤدي المدينة. هو يقول لك السنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لها أعلام واضحة بينة لكل من يراها، لا يمكن إنسان أن يسلك هذا الطريق إلا ويصل إلى المقصود بإذن الله. ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان، فهنالك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، والمستهام على المحبة لم يزل خاشعا لذكراكم من النسيان. يستشهد ببيت الصرصري في مسألة الشوق لما يحب. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان، تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحرن بثربكم أجفاني. يعني هذه الأبيات وإن قيلت عند غيره يعني سواء تغزلا في السنة النبوية، الشيخ وظفها في هذه، ولذلك جعلت بين قوسين لأنها ليست له، لمراده في درب الاستقامة وأخذ السنة. إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. إذا تريد تصل إلي أي شيء يبعدك عن الآثار والقرآن اتركه. واترك رسوم الخلق لا تعبى بهم، في السعد ما يغنيك عن دبراني. شوف استشهد بنجم السعد ونجم الدبراني. حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زماني، واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. الآن الأعمى لما يجي واحد بكحله يستفيد منه؟ ما يستفيد. إذن أنت كحل عينك بنور الوحيين وعض عليها بالنواجذ، هنا النجاة والفلاح. واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان، فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. ما أحوجنا الله في كتابه أن نأخذ برأي أرسطو ولا أفلاطون ولا زيد ولا عمرو. لا، الخلق هم اللي محتاجون إلى الوحيين، وليس شيء من الوحي محتاج إلى شيء من الخلق. فالوحي كاف للذي يعنى به، شاف لداء جهالة الإنسان، وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. هذا أمر لا شك فيه، تفاوت العلماء مثل الأودية يا إخوة، هناك واد فحل وهناك واد متوسط وهناك وقت صغير وهناك شيء. فالناس حسب منة الله واصطفاء لخلقه تتفاوت أفهام العلماء في فهم النصوص. ولهذا لما تتأمل مثلا في التسعينية للشيخ الإسلام، كيف أن رجل وهو محبوس في مصر وعلماء السلطة والسوء يحيطون به ويخوفونه ويستعدون عليه بالعساكر وبحاكم مصر، ثم في موقف واحد يرد عليهم ويبطل مذهبهم من 90 وجها. من الذي أضف هذا الفضل؟ من الذي ألهم هذا الرجل؟ إنه الله، فربنا تبارك وتعالى هو صاحب المنة وصاحب الفضل، له الحمد كما ينبغي جلاله وجهه عظيم سلطانه. ولهذا تجد أن كثير وجد في من يقرأ في سير العلماء أن الإنسان يفتح عليه في مسألة فيشكر الله ويبين أن هذا أمر ما كان يخطره ببال ولم يقرأه في كتاب، إنما هي فتوح من رب العالمين يرزقها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وتفاوت العلماء في أفهامهم من الوحي فوق تفاوت الأبدان، مثل ما أن أبدان الناس تتفاوت فالأفهام تتفاوت. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن إذا أردت الدواء فهو موجود في كتاب الله وسنة رسوله. من اللي يقدمه لك؟ من اللي يصف لك هذا الدواء الناجح لتأخذه على المقدار الذي تحتاجه حسب هذا المرض؟ العالم الرباني. ولهذا قال الناس في الحكم: من كان شيخ كتابه كان خطاه أكثر من صوابه. لا بد من تلقي العلم على علماء، لا بد من ثني الركع. حتى ولو كنت طالب علم وترى أنك أهل وأنك قرأت واطلعت على ما اطلع على هذا الشيخ، لو لم يكن في فعلك هذا إلا مراغمة الشيطان ومحاربة الاستكبار ومحاربة التعالي، لأنه لا يرزق العلم والتوفيق من تكبر بالعلم، لا يرزق. هذا مجرد في حياة الناس، ولا يجعل الله له قبول ولا يجعل له بركة. فاحذر من هذا، لأن هذا من الزغل الذي يغزو بعض الضيوف. يأتي طالب قد يكون قد يكون فعلا أستاذه أنه أقل منه علمية في بعض المسائل، أو أن هذا طالب ذكي جدا ولوذعي وقرأ وطلع وإلى آخره، فيأتيه الشيطان أنت أحسن الشيخ، مش تقول أنت هذا الشيخ أنت خير منه وأحسن منه. هذا الأمر يا أخي الكريم احذر منه، وخذ هذا النص عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، يقول: والله إن الرجل لا يحدثني بالحديث قد سمعته من غيره 70 مرة، فأشعره أني كأني أسمع هذا الحديث للمرة الأولى. أي أدب هؤلاء الرجال عليه، أي أدب. ما قال سمعته، لا لا أصحاب يا شيء قديمة يا ناصر قديمة سمعنا، تدور لك غيرها كلام القديمة ذي. ما هذا يعني أنا كل ما أقف عند رسول الإمام مالك رحمه الله فعلا صدق من سماه إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه. رجل يحلف يقولني سمعت الحديث 70 مرة، ما هو وحده 70. انظر إلى الأدب، انظر إلى مراعاة مشاعر الناس، يشعره كأنها المرة الأولى اللي أسمع في هذا الحديث. إذا لاحظ، وهذا من علم النفس الإسلامي اللي علمناها أئمتنا، أولا حسن الأدب، ثانيا التواضع، ثالثا كسر، وهذا المهم، كسر شوكة وضراوة النفس الأمارة بالسوء. أنا اللي ما مثلي، أنا العالم، أنا المطلع، أنا القارئ، اكسرها. رابعا حفظ مكانة هذا المتكلم أو هذا الشيخ أو هذا الطالب الذي يتكلم، لما تشعر أنك استفدت من هذه الفائدة يحس بأنس أني والله الشيخ فلان سمع مني كذا وعرف مني كذا. هذه أيها الإخوة آداب ترى من السهولة الكلام فيها، لكن المعول عليها التطبيق، وكل يجد الجواب على نفسه بنفسه، ما تحتاج أحد يجاوب عنك. فإذا لمست من هذا خيرا فاحمد الله وداوم، وإذا لمست أنه أخو مرة يلعب بك يمين وشمال اكسره اكسره. فإن يعني الـ الـ الـ الـ الإنسان يعني مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، فجأة يقطع مجلسه يأخذ الكربة ويروح يجيب الماء كله، ابنه كيف كان يقول باللغتنا اليوم فضحتنا في الخليفة تروح تستقي. قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها، أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. فإذلال النفس أخوان في محاربة غزو الشيطان في هذه الأمور مطلب من أمور التربية الصحيحة. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت على المبعوث بالقرآن. إذن يقول العلم 3 أقسام: علم بأوصاف الله وأسماءه وصفاته، هذا اللي جاءت به الشريعة. العلم الثاني الأمر والنهي، كم الأمر والنهي، كل أوامر الله وكل نواهيه. الثالث المعاد ورجوع الناس إلى الله والجنة والنار والحساب والصراط وغيرها من مشاهد يوم القيامة. إذن هذا هو العلم، وكلها حواها إيش؟ الكتاب والسنة. فتأمل كم في كتاب الله من الأوامر. بعض أهل العلم ذكر أن سورة البقرة اشتملت على 1000 أمر وألف نهي. شوف سورة البقرة الحالة على 1000 أمر وألف نهي. إذن العلم بأسماء الله وأوصافه سبحانه وتعالى وما يليق به، والعلم بشريعته التي هي أوامره ونواهي، والعلم بعالم الآخرة الذي أفرد في ديننا اليوم الآخر، أفرد مساحة ضخمة جدا. ولهذا فرق ما بيننا وبين الكفار من أشهر الفروق بعد الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالغيب، لأن اليوم الآخر من أمور الغيب. قال الشيخ: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان، أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعلى القياس الثاني، ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. كل العلم الشرعي تقولون أن فيه مجمل وفيه مفصل وفيه مبين وفيه مطلق وفيه مقيد وفيه محكم وفيه متشابه. نعم، من الذي كشفها؟ نصوص الوحيين. من الذي يكشف غموضها ويوضح مشكلها للناس؟ العلماء الربانيين. ولهذا ما يجوز الإنسان يتكلم في تفسير كتاب الله وهو لا يعرف ما هو الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه وغيرها من هذه الفنون الشرعية الصحيحة التي لا يعلمها إلا العلماء. ولهذا الله تبارك وتعالى حول في السؤال، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أولاد، ما قال اسألوا الجهلة، اسألوا أهل العلم. إذن كل هذا موجود في شريعتنا ولله الحمد. إن قلتم عن النص أن فيه مجمل كنا يبين علماء الأمة، ما في مجمل إلا وله بيان، وما في مفصل إلا أو مقيد أو مطلق أو عام أو خاص أو ناسخ أو منسوخ، كل هذا مبين واعتنت بها كتب الشريعة ولله الحمد، سواء في علم المصطلح أو علم أصول الفقه أو علوم الفقه أو علوم التفسير أو علوم القرآن، كل هذا ولله الحمد قد قدمت فيه هذه الأمة ثروة علمية لم تجاريه فيها أمة على الأطلاق. القياس، القياس اللي استخدمته هو قياس الفاسد، وهذا نرفضه، وهو قياس ما يليق بالله على ما يليق بخلقه، فهذا مرفوض لأنه لا يجوز أن يقاس الله على خلقه، تعالى الله عن ذلك علوه. وأما القياس الذي نستخدمه فهو القياس الثاني، وهو الذي ورد فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ماذا يفعل؟ في حديث معاذ قال إيش؟ أجتهد رأي، أو أنه ينظر إلى الأمور المتشابهة فيلحق اللاحق بالسابق لعلة تجمع بينهما، هذا يصار إليه عند الضرورة، وهذا استخدمه العلماء وهو من الأدلة المعتبرة عند علماء الملة، لكنه لا يفرط فيه لتصبح الأمور كلها أقيسة. ولهذا عاب بعض أهل العلم على بعض أهل العلم الذين أفرطوا في القياس وتركوا كثيرا من الآثار. القياس يصار إليهم نعم، لكن لا قياس مع وجود نص، لا يذهبوا إلى قياس مع وجود نص، إنما يذهبوا إلى القياس في أمر حادث. يعني شو المخدرات الآن؟ ما كانت على عهود سابق. لما العلماء ينظرون إلى الخمر وما تفعل ثم يقيسون حكم هذه لعلة جامعة بين السابق واللاحق، فهذا أمر مشروع ويصار إليه ولا شيء في ذلك ولله الحمد منه. هذا جواب الشافعي لأحمد: لله درك من إمام زماني، لما قال له فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة، يقول ابن القيم في إعلام موقعين أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقال سألت الشافعي على القياس فقال إنما يسار إليه عند الضرورة. نعم إذا ما وجدت في ضرورة أني ألحق فرع الحدث بأصل له موجود لعلة جامعة هذا أمر جيد. والله ما اضطر العباد إليه فما بينهم من حادث بزماني فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوت وعفو من الرحمن. هناك أشياء سكت الله عنها, إيش حكمها يا أخوان؟ عفو, اقبل عفو ربك. في أشياء تبينها حلال, أشياء تبينت أنها حرام, وأشياء تبينت أنها مشتبهة, دع ما يريبك لما يريب. وفي أشياء سكت عنها تماما, ما سكت عنها ربك تبارك وتعالى وحي نبيك, فهو عفو, اقبل عفو ربك تبارك وتعالى. وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران, يبغى يبين لك وش هذا العفو. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن, وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه, فحبذ الأمران جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها, والفهم مرتبتان, إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الثاني. فيه تتفاوت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان, فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وللعرفان. هنا ينقلك إلى مسألة سبق أن طرقناها كثيرا وأكدنا عليها كثيرا, وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية من الرواد الأوائل فيها, وهذا ما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع فهم مع بعضها البعض, هذا من أبرز مناهج أهل السنة. وأما أهل البدعة فيأخذ من النصوص ما يشهد لبدعته ويسكت ويتعامى عن بقية النصوص لئلا تفضح فهمه السقيم. الأمر الآخر الاستعانة بعد الله تبارك وتعالى بفهم أهل العلم. ما هو فهم أهل العلم؟ يعني أهل العلم واللي يعني لا تتصور إنك ابن بجدتها وإنك أول من يناقش هذه المسألة. ترى بعض الطلبة من جهلة يتصور إذا حصل مسألة إنها أول من عذر عليها وأول من كل هذه المسائل بحثها علماء الأمة وناقشوها وذكروها, لكن من جهلي وجهلك قد لا نكون اطلعنا على كلامهم فيها. لذلك جمع نصوص المسألة الواحدة مطلب مهم جدا جدا جدا جدا, وهو من أبرز ما يوضح منهج أهل السنة والجماعة. اثنين الاستعانة بفهم علماء الأمة, ما يجوز أيضا أنك تترك فهم العلماء. الإمام أحمد رحمه الله يقال أنه كان يدعو لثلاثة في سجوده منهم الشافعي, فجاء الله بالشافعي ليلة وبيت عند الإمام أحمد, فبنت الإمام أحمد يعني تبي تشوف وش هذا الشافعي اللي أبوي أشغلنا الشافعي الشافعي الشافعي. فبعد أن ناموا هزيعا من الليل قامت هي والدها يتهجدون, والبيوت بسيطة فكأنها تصنتت هل الشافعي يقوم إذا هو نايم, فقالت صاحبك نايم اللي تدعي له فقط يا رسول, كان لا تعجلي يا بني. فلما جاء الصباح وكان كل منهم يقرا بأبي عبد الله, الشافعي يقرا بعبد الله وأحمد, قال له أحمد كيف بت البارحة يا أبا عبد الله؟ قال بخير يدعي له. قال كيف ذاك؟ قال بت وقد فتح الله علي. الرواية اختلفت, الرواية تقول أنه 64 مسألة كلها من مسائل الأمة الكبار, والرواية الأخرى تقول 32 مسألة النصف. خلينا نأخذ بالأقل, فتح الله عليه ب 32 مسألة كلها مما تهم الأمة. فالإمام أحمد هز راسه ويعرف أن البنت تسمع الحوار ودخل عليها وقال يا بنية الشافعي ذهب بأجرك وأجر أبيك وأجر الناس جميعا. ليه؟ لأن علم الشافعي لهذه المسائل اللي تهم الأمة أجرها كل من عمل هذا من الأمة يصب في ميزان الشافعي دون أن ينقص من أجورهم شيئا من سنة سنة حسنة. وأما أنت وصلاتك أنت وأبوك وقيام الليل أمر طيب ومن أمور الصالحين، لكن هذا نفعه لازم غير متعدي، ما يتعدى قيام الليل أجره أنت وأبوك، أنت اللي قمتوا هو اللي لكم أجر القيام، لكن الأمة ما لها دخل في قيامكم يعني. فواضح كيف هنا أدركت البنت وأدرك غيرها مثلنا كيف أن الإمام أحمد بن فقهه أن يدعو للشافعي. إذا فهم الرجال يا أخوان تختلف، فهم الرجال تختلف، وهذا فضل الله. يعني من الطرائف اللي أذكرها في هذا الشأن، لما كنا في قبل 20 سنة كنت رئيس قسم القراءات، وكان زميلنا وحبيبنا الشيخ العلامة الدكتور سفر الله يحفظه رئيس قسم العقيدة، وكنا تعرض علينا رسائل الماجستير والدكتوراه في خططها، فطبعا تأخذ عند كل أحد منا أسبوع علشان نقشها للجلسة القادمة، فكل منا يسجل ملاحظاته، فمنا اللي يسجل ملاحظتين، اللي يسجل 3، اللي يسجل 4. فإذا جاء الدور عند أبو عبد الرحمن طقها الشيخ ب 12-15 ملاحظة. كان عميد الكلية زميلنا وأخونا وحبيبنا الدكتور علي العلياني قال يا أخي منين جبت الكلام وحنا ما شفناه، لا أنا ولا القحطاني ولا أحمد، منين جبت هذا الكلام؟ قال هذا فضل الله يا أبو بدر يعني ينزل فعلا. هنا تتفاوت فهوم الرجال وملكات تتفاوت يا أخوان. يعني تجد إنسان قد يستنبط من مسألة ونص مسألة فائدة فائدتين، وآخر يحط لك 10-20 فائدة. هذا فضل الله تبارك وتعالى. فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح البرهان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان علما بتفصيل، وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمن لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. يعني هناك علم القرآن وهو معلوم، لكن فيه أشياء فيها مجملة، جاء العلم المفصل له وهو إيش؟ السنة النبوية. ولهذا كانت السنة حاكمة على إيش؟ السنة الصحيحة على القرآن. يعني القرآن أمر بالصلاة، من اللي بيّن الفروض أنها 4 و3 و2 من هو؟ السنة النبوية. جاء الأمر في القرآن بالزكاة، من الذي بيّن الأنصبة في بهيمة الأنعام والتجارة وغيرها وغيرها؟ السنة النبوية وغيرها من الأحكام. الحج جاء الأمر به، من الذي بيّن الحج؟ خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى آخر. إذا عندنا هذا ما أجمل في كتاب الله، جاء الوحي الآخر. ولهذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن وحي والسنة وحي، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان، وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. نعم، ما ورد وصف لربنا في كتاب قبل القرآن مثل ما ورد في كتاب الله، فهذا منه فضل أمتن الله به على هذه الأمة، أنها عرفت من أسماء ربها ومن صفاته ومن ما يليق به تبارك وتعالى ما لم تعرفه بالتفصيل الذي ورد في كتاب الله. ما ورد فيه، ورد في الكتب السماوية أشياء كثيرة، وعبدوا ربهم ومن آمن بأنبياء ورسله، نعم على غير الرد، لكن هذا التفصيل، هذا الكتاب المحكم الذي أعطى كل شيء، الذي قال ربنا فيه تبارك وتعالى إن الله أعطى، بيّن أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبيّن أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبيّن أن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وتفصيل كل شيء، هذا لم يرد إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيانه. نعم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أذكرون في أحاديث كثيرة يقول يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين. هذا موضوع الشاهد. إذا ما ورد في الوحي كتاب أو سنة يبين كأن أحوال القيامة كأنها رأي العين في دقائق كثيرة جدا في اليوم الآخر. سيمر معنا في وصف الجنة شيء منين أخذ؟ أخذ من النصوص الشرعية وفي الأحاديث، يعني ما يبين كيف دخول أهل الجنة وكيف أسواقهم وكيف والنار وكيف شوف مشاهد القيامة في القرآن الكريم، شوف صورة الواقعة، شوف غيرها غيرها غيرها من الصور، أشياء إن نظرت إلى أهل العذاب نعوذ بالله شيء يطير القلب، وإن نظرت إلى أهل النعيم الشيء يجعلك تطير إلى الله من الفرح والسرور. هذا كله ورد في الوحي. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني، وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببياني، وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان، فكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. يعني من عرف نفسه بالنقص و يعني الدنية يعرف ربه بالكمال ويعرف ربه بالجلال ويعرف ربه تبارك وتعالى بما يليك به تبارك وتعالى. وهنا ثلاثة أوجه فانصب لها إن كنت ذا علم ولا عرفان بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن، فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. يعني ما ورد في نفسك أو تخيلت أن الله عليه فاعلم أن الله بخلاف ذلك. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء. فما بدأ الشيطان أو وساوس النفس أو الخيالات تخيل لك أن الله أو الصفة الفلانية على كذا فاعلم أن ربك بخلاف ذلك، لأنه لا يمكن لعقل بشري أن يصل إلى هذا. ولهذا أراح الله وحفظ العقل فيما يتعلق بذاته فقال ليس كمثله شيء. إذن أحجب المنطقة هو الخوف في التفكير في هذا أبدا، أمر يحترق إذا دخلت هذه المنطقة تظل. لكن فكر واعمل في السماوات والأرض كلها تحصل على أمرين عظيمين، تكشف أسرار خلق الله فتزيد عبوديتك وتوحيدك لله. اثنين، تكشف في هذا الكون في سمائه وأرضه ما سخره لك من علم فتكتشف من الاختراعات ومن الصناعات ما يخدم الأمة ويخدم البشرية، فتكون بهذا قدمت خدمة للأمة تثاب عليها. إذا اشتغل التفكير في محيط السماوات والأرض اهتدى وآمن وأنتج خيرا للبشرية. وإذا فكر فيما وراء ذلك في ذات الرحمن احترق وظل وانتكس وخسر ولن يصل إلى شيء. فما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. خل هذه دائما واضحة في ذهنك، ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. إذا ربنا تبارك وتعالى له قياس الأولى وله الكمال والجلال وصفات الكمال والجلال التي وردت في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لخيالاتنا ولا لظنوننا ولا لأوهامنا ولا لأفكارنا أن تتدخل فيما يليق بربنا، بل نسلم وندعم وننقاد لوحي رب العالمين. أدركنا الحكمة أم لم ندركها؟ فهو تنزيل من حكيم عليم حميد ليس كمثله شيء. ولا تثبت قنطرة الإسلام إلا على قدم التسليم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم وعليكم السلام.